بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للعلامة الشيخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. طبعا الشيخ رحمه الله، فاتني لعلي أن أذكر ذلك في الدرس الماضي لما قال أخلاق العلماء، وسيتكلم هو كما مر معنا في الدرس السابق عن طلب العلم وآداب طلاب العلم. فلما قال أخلاق العلماء يعني باعتبار ما سيكون، أنت الآن طالب علم ستكون عالما. وكذلك هو يذكر في كتابه أخلاق العلماء يعني الشيوخ الذين يعلمون، يذكر ذلك. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال أنبأنا داود ابن رشيد قال أنبأنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ هل فيكم عالم أسأله فيجيب؟ فقلنا سل. ابن عباس ماذا يفعل؟ قائم يصلي وهم جالسون. فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق، يعني معه سلس مني، كلما بال خرج منه مني تبعه الماء الدافق. ما الماء الدافق؟ هو كناية عن المني، كان كناية عن المني، فهو يتأدب بألفاظ القرآن، بألفاظ القرآن. قال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق، عنده قوة، ليس ضروري، هذا مرض، هذا مرض. قال قلنا الذي يكون منه الولد، الماء الدافق الذي يكون منه الولد المني؟ قال نعم. فقلنا عليك الغسل، يعني كل ما بلت وجب عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة هذه، كلما بلت يجب علي الاغتسال، هذه مصيبة. فذهب ولا غادر المجلس وهو يرجع. قال وعجل ابن عباس في صلاته، استعجل ابن عباس في الصلاة، ليه؟ لأنهم أخطأوا في الجواب. ثم قال لعكرمة علي بالرجل، ايتني بالرجل. وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ يعني هل أنتم أصدرتم هذه الفتوى عن فهم من نص من نصوص القرآن؟ هل هذه الفتوى مستندة لها أصل في كتاب الله عز وجل؟ أم هي هكذا سبهللة؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لديكم حجة وبرهان ودليل من قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الشيخ ابن عباس ماذا فعل؟ يذكر لنا الآن التدرج بالأدلة، القرآن أولا، السنة الكتاب ثانيا، الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ثالثا. قلنا لا. قال فعمه، يعني من أين أتيت بهذه الفتوى؟ من أين؟ قلنا عن رأينا. فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك، يعني هذا المني الذي يخرج منك، أتجد شهوة في قبلك، يعني تشعر بلذة أثناء خروجه؟ قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك، يعني في متعة في جسدك؟ يعني بعد خروج المني من الجسد الإنسان يشعر بشيء من الارتخاء في الجسد، هذا يشعر به من يجامع زوجته. قال لا. قال إنما هذه إبردة يجزئك منها الوضوء، يعني هذه علة، هذه علة يجزئك أن تتوضأ. نعم. ابن استرخاء تم إنا. أو هذا يحصل لا سيما الرجل، هل معظم الرجال بعد أن ينتهي من معاشرته لزوجته يشعر برغبة بالنوم، برغبة بالنوم، هذا المراد. قلت لك هذا المراد بها منهم، من هذا من علة، يعني هذا علة، هذا علة، يعني فأنت معذور. ثم في بداية هذا الحديث بدأ قال بين نحن، يعني بين نحن، يعني بمعنى بينما نحن، يعني بنفس المعنى، يعني في وقت هكذا تقرأ، يعني في الوقت الذي نحن كنا فيه هكذا. كان ابن عباس جاء رجل أخبرنا وأنبعنا وعاد، قلنا لا ما يهمل ذلك. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين كيف لا يكون العلماء كذلك، كيف لا يكون العلماء كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر ماذا قال، من يرد الله به خيرا. كلمة خير هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة. وهنا التنكير المراد به التفخيم، كأن النبي يقول من يرد الله به خيرا أو جميع أنواع الخير أو خيرا عظيما لا يدرك كنهه ولا يقف على حقيقته إلا الله يفقهه في الدين. وقلنا أركان الدين ثلاثة، فأنت العالم الفقيه الذي يفقه أحكام الحلال والحرام، أحكام العقيدة، وأحكام الإحسان، أحكام التصوف. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا أبو بكر. نعم. يعني كيف لا يكون العلماء كذلك كما وصف الشيخ قبل في الدرس الماضي، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنان. وهنا قال محمد بن الحسين، من المراد به؟ الآجري نفسه، أبو بكر، أبو بكر نفسه. واضح؟ يعني قال كيف لا يكون العلماء كما ذكرته لكم في الدرس الماضي، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الكشي، قال أنبأنا سليمان بن داود الشاذكوني، قال أنبأنا عبد الواحد ابن زياد، قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا الفريابي، قال أنبأنا أبو مسعود المصيصي، قال أنبأنا علي بن الحسن ابن شقيق، قال أنبأنا عبد الله بن المبارك، قال أنبأنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك قال بعض العلماء قال كل الناس لا يعلمون ماذا أراد الله بهم، ما أحد، لا أحد على وجه الأرض يعلم ماذا أراد الله به إلا العلماء، فهم يعلمون ماذا أراد الله بهم. ماذا أراد الله بهم؟ أراد بهم خيرا، لأن الصادق المصدوق يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر لهذا الفهم الثاقب. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد قال أنبأنا محمد بن جنبور المكي قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر قال أنبأنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد بن الحسين يعني الآجري مؤلف الكتاب فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه فاعلم لولا أن الله أراد بكم خيرا لما أتى بكم من أجل أن تتعلموا علم الشريعة. فهذا مؤشر خير. لذلك كان من دعاء علمائنا وشيوخنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. أنت عندما علمك الفقه أراد أن يستعملك في خدمة دينه، فأنت عندما تعرض عن الله عز وجل الله يرميك خارج السرب خارج الطريق ويأتي بغيرك. فنقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، يعني استعملنا في خدمة دينك وتعليم عبادك ونقل شريعتك، ولا تستبدلنا بغيرنا تطردنا وتأتي بغيرنا. فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه. انتبهوا أحباب، لقد الباري تبارك وتعالى قد لا يتيح لك بابا من أبواب العلم، ولكن قد يشرفك الله عز وجل بخدمة العلماء، كأن تنفق على عالم من العلماء، كأن تقوم على خدمته، على مثلا هو لا ما عنده سيارة ما عنده عربية، أنت تذهب كلما أراد أن يذهب يتصل بك تأخذه وتأتي به، تقوم على شراء حاجياته على خدمته قضاء حوائجه وهكذا. فهذا شرف عظيم أن يهيئك الله أولا للعلم، الأمر الثاني أن تكون خادما لعالم لطالب علم. هذا ثوب الباري تبارك وتعالى لا يلبسه لأحد من الناس إلا لمن له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. فإياك أن تمل من خير أعطاك الله إياه، هذا طريق اصطفاء من الله عز وجل. فإذا ما أعرضت يرمي الله بك خارجا ويأتي بغيرك، الله هو الذي وفقك. قال وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. فأنت عندما تنفق على عالم مثلا كل كلمة يقولها هذا العالم لك فيها أجر أنت، كل إرشاد وتعليم من هذا العالم لك فيه أجر أنت، وأنت عندما تعلم كل من تعلم منك وبعد ذلك علم غيرك كذلك لك أجر. وهكذا قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أنبأنا الهيثم بن خارجة قال أنبأنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي حفص قال حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أنت عندما تكون في الصحراء في الليل ما الذي يهديك للجهات الأربع؟ النجوم، وفي البحر كذلك. فإذا انطمس النجوم انطمس الطموس هو كما في الصحاح وغيره، الطموس هو الاندراس والانمحاء. تقول انطمس أثره يعني انمحى، انطمس الأثر يعني ذهب وتلاشى. قال فإذا انطمس النجوم ذهبت النجوم وتلاشت وذهب أثرها يوشك أن تضل الهدات. يعني ليس كل الناس قادرا على معرفة الجهات عن طريق النجوم. تكون قافلة فيها 100 شخص يكون يعرف الاهتداء عن طريق النجوم في الطريق 1، 2، 3 يقول للناس يمين شمال إلى الأمام. فإذا انطمست النجوم يوشك الهدات لثلاث أن يضلوا، فإذا ضل الهدات ضلت القافلة كلها. فانظر، فأنت كالنجم هذا إذا ضللت، إذا العلماء كالنجوم، فإذا ضل العلماء ضلت الأمة كلها. قال فإذا انطمس، كذلك هنا معنى يؤخذ من هذا الحديث معنى آخر، كذلك الأمة ما دام فيها علماء ربانيون أحرار أتقياء عاملون، الأمة في خير مهدية. فإذا ما ذهب أولئك العلماء الأمة الآن في حيرة وظلمة وخطر عظيم، خطر عظيم. مثلها مثل قافلة في الصحراء في ليلة مظلمة تلاشى النجوم فيها، فيقفون متخبطين، كيف نمشي؟ قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا زهير بن محمد قال أنبأنا الحسن بن موسى قال أنبأنا حماد ابن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. خطأ في الطباعة، هذه ينبغي أن تكون فاصلة، ينبغي أن تكون فاصلة وبعد ذلك عن الحسن، يعني هذا خطأ في الطباعة. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر أيضا قال أنبأنا زهير بن محمد قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء أن العلم كالينابيع، أن العلم كالينابيع يغشاهن الناس، وليس يغشى، صلح، الصواب يغشاهن، يغشاهن الناس. العلم كالينابيع يغشاهن، يعني يرحل إليهن ويذهب إليهن ويقصدهن الناس من أجل أن ينتهي. إذا كنت أنت تمشي في بستان في برية وأخبرت بأن في ذاك المكان ينبوع ماء، هل تجلس في مكان بعيد عن الينبوع أم تجلس قريبا من الينبوع كي تتمتع بمنظر المياه الفوارة في الأرض؟ تجلس قريبا من كل الناس يقبلون إلى هذا الينبوع. كذلك العلماء، كذلك العلماء. فإذا وأنت ماذا تذهب للينبوع؟ عندما تحتاج إلى الشرب من ماء عذب بارد فتذهب عندما تحتاج، الحاجة تلجئك. كذلك العلماء، الناس لا يجدون عند حاجتهم ملجأ إلا العلماء. وفي هذا تعظيم للعلم والعلماء ما لا يخفى على أحد. قال أن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلجه هذا وهذا، يعني يأخذ منه هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد. وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، يعني أنت عندك فقه ولكنك لا تعلم، لا قيمة لك. عندك وعظ وإرشاد ولكنك لا تعظ ولا ترشد فلا قيمة لك. جسد بلا روح لا قيمة له، مآله إلى العفن، مآله إلى العفن. قال وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج، لا يخرج من الفم أو لا يخرج كذلك. علم أنت عندك علم ولكنك لا تصدره للناس، ككنز لا ينفق. وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به. على أكثر من ذلك، أنت عندما تمشي في طريق مظلم ومعك مصباح، كل من يرى هذا المصباح يقبل عليه، فيصبح حامل المصباح ملجأ ومأوى للناس كلهم، وكذلك العالم، وكذلك العالم. قال فإذا ما كان صاحب المصباح فظا غليظا سيء الخلق ينفر الناس منه، وكذلك أنت يا طالب العلم، كذلك أنت إياك أن تكون فظا. الباري يخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولك، فكن لطيفا معشر، عباراتك جميلة مختارة، كلم طلابك وأحبابك والناس من حولك بما يحبون من الكلام، بما يجمعهم لا بما يفرقهم، بما يزيدهم شوقا إليك لا بما ينفرهم منك، إلى غير ذلك. قال وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، يستضيء به من مر به. وكل يدعو إلى الخير، وكل يدعو إلى الخير. قال محمد بن الحسين فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، في طريق فيه أفاعي، فيه حيوانات مفترسة إلى غير ذلك، طريق وعرة فيه وديان، طريق مظلمة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. وهذه الحياة الدنيا مولانا مليئة بالمغريات، مليئة بالآفات، مليئة بالمضلات، مليئة بالشهوات، مليئة بالمهلكات. هذه حياة الدنيا تحتاج أنت فيها إلى من ينير لك يهديك السبيل، هو العلم، العلم لا غير. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم، وهم أثناء الطريق أطفئت السرج والمصابيح وقد ساروا ودخلوا في هذا الطريق وهم يعلمون ما فيه من مهلكات من أسود ضاريات وحوش ضاريات، فما ظنكم بهم. هكذا العلماء في الناس، هم مصابيح وسراج الأمة، هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم، يعني ذهب تلاشى، إن درس العلم بموتهم وظهر الجهل، درس ذهب وتلاشى، يعني هي والله أعلم الصواب إن درس الصواب، والله أعلم، اكتب لعل الصواب إن درس، وإن درس العلم بموتهم، لعل الصواب إن درس وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، يعني ذهاب العلماء، ما أعظمها على المسلمين. قال أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي، قال أنبأنا زهير، قال أنبأنا سعيد بن سليمان، قال أنبأنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال قال كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم طمس، يعني اندرس وذهب وتلاشى. موت العالم كسر لا يجبر، كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد، فراغ يعني، فراغ لا يمكن سده، حاجة لا يمكن قضاؤها، فراغ لا يمكن أن يملأ. بأبي وأمي العلماء، يعني أفدي العلماء بأبي وأمي. قال أحسبه، قال قبلتي إذا لقيتهم، إذا لقيتهم فهم الجهة التي أتوجه إليها فأنا أعظمهم، وضالتي إذا ألقاهم. الله، يعني أنت لما قال قبلتي إذا، قبلتي إذا لقيتهم، أنت كيف تتوجه إلى القبلة في صلاتك؟ تتوجه بكليتك أم ببعضك؟ بكليتك. كذلك يقول الشيخ قبلتي إذا لقيت، أنا إذا التقيت بالعلماء أتوجه إليهم توجهي إلى القبلة في الصلاة. أنت لقد فقدت شيئا عظيما عزيزا ثمينا عليك، عزيزا على قلبك ثمينا عندك، فقدتهم ثم وجدته، كم تكون فرحتك وكيف تتمسك به بعد أن فقدته وعثرت عليه؟ فماذا قال؟ وضالتي، قال وضالتي إذا لم ألقهم، إذا لم ألتقي بهم فهم ضالتي، بمعنى أبحث عنهم وأفتش عنهم، كلما دخلت إلى بلد أبحث عن علمائها وأفتش عنهم كي أجالسهم وأنتفع بهم، فهم ضالتي، هم الشيء الثمين، لا خير في الناس إلا بهم. الله، هذا كلام من؟ كلام كعب، كعب الأحبار. قال أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو أحمد هارون ابن يوسف التاجر، قال أنبأنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني، قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني رب العالمين لا يأتي إلى قلب العلماء وينتزع العلم من صدوره، لا، إنما يقبض العلماء، ولكن الله عز وجل يبقي العلماء مع علمهم، فإذا ما أراد أمرا قبض، توفى هذا العالم فمات ومات معه العلم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، أئمة جهال، خطباء جهال. وقد وصلنا أحبابنا إلى هذا الزمان، أنا كثيرا ما أصلي خلف إمام والله لا يجيد الفاتحة، يصعد المنبر رجل والله لا يجيد الفاتحة. والله مرة حصلت معي ولعلي أخبرتكم بها، كنت في أحد المساجد، صعد خطيب إلى المنبر وتكلم تقريبا 40 دقيقة، خطب خطبة رائعة وهو يتحدث يومها كان عن طلب العلم، تكلم بكلام رائع، يعني تكتب خطبته بماء الذهب، وكان فصيحا متقنا للغة، والله وددت أن أقبل رأسه من شدة ما سررت بخطبته. والله يا أحبابي لما نزل ووقف ليصلي الجمعة لا يجيد الفاتحة، والله لا يجيد الفاتحة، والصلاة وراءه باطلة، صليت الظهر بعد صلاة الجمعة. قلت ما كيف هذا، هذا إنسان يعني هذا عجيب، شأنه عجيب، والله شأنه عجيب، لا يجيد الفاتحة والصلاة وراءه باطلة. يعني يمكن يكون، والله أعلم، يمكن تكون صحيحة على مذهب أبي حنيفة، يمكنها، عندي شك في الأمر، أما عند الشافعية أكيد باطلة، الحمد لله الحمد لله ربي العالمين ربي ربي ربي العالمين كيف ربي العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هكذا ولا ولا ولا ولا ضالين ولا ضالين الفاتحة فيها 14 شدة إذا أسقطت واحدة بطلت الصلاة عند الشافعية تبطل الصلاة عند الشافعية ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا جاءني مرة رجل قال لي شيخ كنت أنا في قرية مو قرية مدينة تقريبا أو قرية صارت مدينة أو ناحية اللي هو فكنت إماما وخطيبا فجاءني رجل فقال لي يا شيخ أنا يحدثني عن نفسه قال طلق زوجته وهي في الحيض 3 طلقات في 3 أماكن قال وذهبت إلى الشيخ فلان والشيخ فلان يعتبر كان شيخ البلد الذي أخطب يعتبر يعني فقال لي الطلاق لا يقع واستشهد لي بحديث لا طلاق في إغلاق فلما قال لي أن الشيخ فلان قال هكذا قلت أستغفر الله أستغفر الله قلت له أنا أريد أن أسألك سؤالا قال تفضل يا شيخ قال قلت له قلبك مطمئن بهذه الفتوى قال لا قلبي غير مطمئن خلاص وصلك الجواب هذه فتوى باطلة لا طلاق في إغلاق المراد بإغلاقنا إغلاق العقل يعني إذا غضب الإنسان غضبا شديدا بحيث أغلق عقله وصار يتكلم بما لا يعي وصار لا يميز ما بين يديه ذكر هل هو ذكر أم أنثى فطلق فبعد رجوع عقله إفاقته من غضبه يسأل هل وعيت ما قلت قال لم أعي هذا الذي لا يقع طلاقه هذا الذي لا يقع طلاقه أما طلاق الحائض هذا عند الشيعة لا يقع عند الشيعة كيف يفتيك هذا ولا حول ولا قوة هذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال أنبأنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه بعد أن يؤتيهم إياه ولكنه يذهب العلم يعني بالعلماء بذهاب العلماء فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون فيضلوا الناس قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو أحمد هارون ابن يوسف قال أنبأنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام سؤال ما هو الجواب قالوا كيف قال كما ينقص الدابة سمنها الدابة السمينة يعني أنت الإنسان يكون سمينا إذا ما ترك الأكل هل ينحل بلحظة واحدة تدريجيا وكما ينقص الثوب عن طول اللبس أنت كان عمرك 10 سنوات اشتريت قلابية مباشرة يصبح الثوب إلى القلابية يعني إلى منتصف الساق لا بعد سنة يقصر 2 سنتي تصبح 12 سنة يصبح 4 سنتي 20 سنة يصبح الثوب ما تدخل أنت فيه فتدريجيا يصغر وينقص الثوب هو الثوب ما نقص جسمك الذي كريم وكما ينقص الثوب عن طول اللبس وكما ينقص الدرهم عن طول الخبت عن طول الخبت يعني لما أنت تخفي الدرهم ولا تنفق تضعه في الصندوق يصبح هذا الدرهم أثريا تتداول مثلا سنة سنتين ثلاثة عشر سنوات عشرين سنة ثلاثون سنة يصبح هذا يتغير العملة تتغير العملة تتغير فبعد ثلاثين سنة هذا الدرهم قبل ثلاثين كان يتعامل به أما الآن لا يتعامل به فقيمته نقصت فجأة قال لا سنة وراء سنة تدريجيا قال وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم وبموت الآخر ويموت الآخر فيذهب علمهم كله قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم كوبل السماء وبل السماء الوبل الوابل يعني النوع أنواع المطر المطر الخفيف ينزل هكذا فتقوم الأرض بشربه هذا أفضل أنواع المطر ينزل فالأرض لا يؤذي الأرض بالعكس الأرض تقوم بشربه قليلا فتتغذى كوبل السماء غياث الأمم فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم وعاء الحكم حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم قال محمد بن الحسين وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية يعني العلم يقودك إلى خشية الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وطلبه عبادة وطلب العلم عبادة ومدارسته تسبيح يعني أنت عندما تجلس مع أصدقائك تقرؤون كتابا تتذاكرون العلم فهذا نوع من أنواع التسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة واضح الكلام قربة طاعة يعني من أنواع القرب من أنواع الطاعات لأنه معالم الحلال والحرام لأن بالعلم تعرف الحلال والحرام هذا معنى قوله لأنه معالم الحلال والحرام لأنك بالعلم تعرف الحلال فتفعله وتعرف الحرام فتجتنبه والأنيس في الوحشة عندما تكون أنت في بلد لا يعرفك أحد الكتب هذه الكتب هذه تؤنسك لا تمل تارة تجالس أبا حنيفة تارة تجالس الإمام القرطبي تارة تجالس الإمام الجصاص تارة تجالس الإمام الغزالي وهكذا تجالس أولئك الأعلام العظماء في عندنا الشيخ رحمه الله انتقل اسمه الشيخ أبو حامد مرة أحد الطلاب قال مولانا أنا أريد أن آتي لزيارتك ما هو الوقت المناسب قال لي أبني لماذا تأتي لزيارتي أنا ماذا أفعل بك أنا أكون مع أبي حنيفة تارة ومع الغزالي تارة أخرى تأتي أنت لتضيع علي الوقت لماذا هكذا حياة العلماء يجالسون العظماء فالعالم طالب العلم لا يشعر بالوحشة أبدا إذا ما قيل تعال نذهب نزهى مرة أحد الأشخاص الأولياء قيل لهم ألا تمل لوحدك قال كيف يمل من كان الله معه كيف يمل من كان الله جليسه لا يمل هذا لا يعرف الملل إذا تجد كثيرا من العلماء لا يذهبون للنزهاء فإذا ما طلب منهم يقول لهم ما عندي وقت أنا أنيسي هذا الكتاب حصل أنا هذا أنيسي الكتاب هذه هي حياة طلاب العلم قال الأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والضراء يعني هو المرشد لك في السراء فتشكر وهو المرشد لك في الضراء فتصبر الدليل المرشد والدليل على السراء والضراء والزين عند الأخلاء الشيء الذي يجعلك متميزا عظيما جليلا بين أخلائك هو العلم والقرب عند الغرباء أو القرب عند أو القرب عند الغرباء، يعني أنت عندما تكون غريبا إذا ما دخلت إلى بلدة وأنت غريب بالعلم تصبح من أهل البلدة، لأن الناس كلهم عندما يعرفونك بأنك عالم يقبلون عليك ليأخذوا من علمك ومعرفتك. يرفع الله به بالعلم أقواما فيجعلهم في الخلق قداة يقتدى بهم وأئمة في الخلق تقتص آثارهم، تقتص يعني تقتفى تتبع آثارهم. يفتش عن ذلك العالم كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعيش، كيف كان يعامل أقرانه وأصدقائه كي يقتدى به وينتهى إلى رأيهم. فعندما تختلف الآراء يرجعون إلى رأي العلماء. وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البرد وأنعامه كل ذلك يستغفر لهم، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ به بالعلم العبد منازل الأحرار، إذا كان عبدا وكان عالما يرتقي إلى مراتب الأحرار ومراتب السادة ومراتب القادة ومراتب الأمراء بالعلم وهو عبد. قال يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام يعني يكافئ الصيام، أن تجلس وتعمل فكرك بالعلم فلك ثواب الصائم، لك ثواب الصائم. ومدارسته بالقيام، يعني تعدل مدارسة العلم بقيام الليل، بقيام الليل بالصلاة والذكر والتسبيح. به بالعلم يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. إمام العمل، يعني عمل بلا علم لا قيمة له، والعمل تابعه، تابع للعلم. يلهمه السعداء، يا الله، فمن ألهم طلب العلم فهذا مؤشر سعادته. ويحرمه الأشقياء، نسأل الله السلامة. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال أنبأنا المصري قال أنبأنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه ليستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن موسى ابن زنجوية القطان قال أنبأنا هشام بن عمار الدمشقي قال أنبأنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث محفوظ لديكم أظن تعرفونه. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه. لا، وضع الملائكة أجنحتها لطلاب العلم، بعض العلماء قال هو وضع حقيقي بمعنى أنك أنت إذا أردت أن تمشي على الأرض كما ذكرنا في الدرس الماضي، أنت الآن ذهبت لحضور درس، الملائكة تبسط أجنحتها هكذا فأنت تمشي على أجنحتها. سمعت قصة من شيخنا الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى شيخ القراء، كنا نحضر أحد دروسه فذكر لنا هذا الحديث وقال ذكر لنا حادثة قال سمع هذا الحديث أحد الزنادقة فقال والله لأمزقن أجنحة الملائكة غدا فلبس نعلا وجعل في أسفله مسامير ومشى إلى الدرس قال فأصيبت رجلاه بالأكلة مثل الغرغرينة يعني صارت تقطع قدماه إلى أن مات إلى أن مات سمعت هذه القصة من شيخنا الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى أراد التمرد على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا معنى من المعاني وضع الملائكة أجنحتها لطلاب العلم المعنى الآخر أنها قالوا تصف الملائكة على طول الطريق عن اليمين واليسار كما ذكرنا في الدرس الماضي في ذهابه وفي إيابه إجلالا وتعظيما وبعضهم قال لا هذا كناية عن أن الملائكة عندما تعلم في كل طريق له أولياء وله ملائكة فعندما تعلم الملائكة أن من هذا الطريق سيمر طالب علم قال تكف عن الطيران احتراما لهم كما أنت إذا كنت جالس في حضرة أستاذك وشيخك لا تتكلم من باب الأدب مع الشيخ كذلك الملائكة من باب الأدب مع هذا الطالب تكف عن الطيران حتى يمر فإذا ما تجاوزها عادت لتطير وتمضي في أرجاء السماء هذا من أدب الملائكة مع طالب العلم فضل هنا في الحديث قبله لحتى كل رطب ويابس لهم مصطفى كيف نفهم هذا كل رطب ويابس الرطب يعني قصد الغصن الأخضر هذا رطب فيه حياة يستغفر لطالب العلم أما اليابس هو الذي صار أصفر وتكسر ولا حياة فيه على الرغم أنه لا حياة فيه يستغفر لطالب العلم هذا الجماد جدار يابس هو يستغفر لك يعني تجارة عظيمة لطلاب العلم هم يشتغلون بالعمل وغيرهم يشتغل بالاستغفار والدعاء لهم طبعا هذا من العامل العالم المخلص الذي طلب العلم لله لا لدنيا يصيبها لا لعرض دنيوي الله قال وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات يعني الملائكة ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر انتبه هذا الحديث فيه رد على من على خوارج هذا الزمان الذين يقولون بأن الله في السماء شوف قالوا إنه ليستغفر للعالم من في السماوات إذا قلنا الله في السماء فهل الله يستغفر يعني أن من هذه عامة كلمات الألفاظ العموم هل الله يستغفر لطالب العلم كيف يستغفر هل هناك من هو أعظم من الله عز وجل كي يقول الله يا الله اغفر لطالب العلم لا الاستغفار يكون من الأدنى للأعظم فإن قالوا هذا اللفظ من الألفاظ التي نؤولها فنقول لهم كيف تؤولون وأنتم تتهمون تقولون لا يؤول إلا أهل الضلال أنتم تنكرون التأويل بالأصل وتتهمون الأشاعرة بالكفر لأنهم يؤولون أنتم تقولون التأويل لا يجوز في الشرع فكيف تؤولون هذه الألفاظ فما جاز إذا جاز التأويل في مكان في مجال في لفظ لأنه محتمل للتأويل إذن يجوز التأويل في سائر الألفاظ التي تحتمل هذا التأويل أما أن تجيزوه في مكان وتمنعوه من مكان فهذا هو الترجيح بدون مرجح وما حكمه عند العقلاء باطل فهمنا أحبابنا ومثل هذا الحديث كثير مثل هذا الحديث كثير قال وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات يعني الملائكة ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر نقفنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا وعافنا واعف عنا بإصرار الفاتحة.